حصريا على موقع djkimo.com. روح يا كيش اللي غوري غور ما فيناش حلمي طب طب في غيرك طابور يتمنى لينا يا رب بطلنا الحنية وبطلنا المدادية شطبنا خلاص الطيبة احنا قفلنا الحنفية حبيبي عملنا شعر فيناش حلمي طب طب في غيرك طابور يتمنى لينا يا رب بطلنا الحنية وبطلنا المدادية شطبنا خلاص الطيبة احنا قفلنا الحنفية حبيبي سريا على موقع djkimo.com.